قال الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد مسعر أحسن الله قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب حاء. وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء بن عازب. وهذا حديث بندار عن مسعر بن عبيد عن من؟ عن مسعر بن عن مسعر عن ثابت مسعر عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن عن ابن البراء عن البراء بن عازب. عن ايش؟ عن البراء ما في ابن. إيه الله يعفو عنك عندنا ابن فيه؟ إيه نعم ايش عندكم؟ عن البراء عن البراء عن البراء عن ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب. وهذا حديث بندار قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فسمعته يقول حين انصرف: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ولم يقل سلم حين انصرف. أخبرنا أبو ترجمة باب إيش؟ باب الصلاة باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف. السند الله يعفو عنك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب حاء. وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب. وهذا حديث بندار قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فسمعته يقول حين انصرف: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. ولم يقل سلم حين انصرف. قال صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو عوانة من طرق عن وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء عن أبيه به. وأخرجه أحمد ومسلم أيضا والنسائي وأبو عوانة والبيهقي من طرق عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء به. عن ابن البراء الله يعفو عنك. عندكم هذا عن ابن البراء؟ عندي أحسن عليك. عن يزيد ابن البراء. وين عن يزيد؟ عن ابن البراء؟ في الاتحاف هذه أحسن. عن ابن ولا عن يزيد؟ عن ابن البراء. عن البراء بن عازب لم يرد إيه؟ لم يرد؟ لم يرد في الأصل وأثبته من مصادر. هذا المحقق؟ إيه نعم الله يعفو عنك. عندي ذكر أحسن أن أخذها من الاتحاف. هو ابن البراء هو يزيد أحسن الله إليك. يزيد ابن البراء. إذا نزيد المرة بس هو الإشكال قال ابن البراء. يعني ثابت بن عبيد عن ابن البراء الله يعفو عنك رجل ثاني. لا إيه يزيد بن البراء. يا ثابت بن عبيد عن البراء اللي هو يزيد. يزيد بن البراء عن البراء. قال كلام الأصل ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب بينما في صحيح مسلم والنسائي وحتى ابن خزيمة في الحديث الذي يليه ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء. الألباني أنا مش عارف أخرجه. قال كلام الأصل هنا عندما قال عن براء بن عازب في المحط الهامش قال كلام الأصل لأنه فيه تحويل أحسن عبيد عن براء بن عازب بينما في صحيح مسلم والنسائي وحتى ابن خزيمة في الحديث الذي يليه ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء. أنت ثابت بن عبيد هذا كان سمع من البراء هو أحيانا ينشط ويذكر الواسطة ابن البراء وأحيانا لا ينشط فيقول عن البراء ولا يضر إذا كان ثابت بن عبيد سمع منه. إذا كان ثابت بن عبيد سمع من البراء وسمع من البراء فهو أحيانا ينسبه إلى ابن البراء وأحيانا ينسبه إلى يعني يسقط الواسطة الله يعفو عنك. يسقط إذا كان سمعه ما يضر يكون سمع من الاثنين فأحيانا يذكر الواسطة وأحيانا لا يذكر الواسطة. أما إذا كان ما سمعه يصير مدلس يصير تدريس إذا كان قال عن البراء وهو سمع عن ابن البراء ولم يسمع ابن البراء ستدري سالة سمع انقطاع. عندي احسن لك في تحويل الحديث احسن الله اليك. ايه في تحويل. في تحويل ذكر بدون ابن البراء. الاولى كمثل ما ذكر الاعظم. اي نعم احسن الله اليك. يقول السند الاول ما فيه ابن البراء والسند الثاني فيه ابن البراء. نعم. وهذا فيه استحباب يمين الصف يقول كنا نستحب. معروف ان الصحابه يقولون نستحب ما نستحب لأنه بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أنه بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل لما استحبوا أن يكون على اليمين الإمام. كنا نستحب. كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. نعم. والاستحباب هذا حكم شرعي لا بد له من دليل. والصحابي إذا قال استحب يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه سبب هذا الدعاء بعد الصلاة اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن يزيد بن البراء عن أبيه قال سمى يزيد. نعم. نعم. قال كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يبدأ بالسلام عن يمينه. هذا يعني ذكر التعليل كان بالسلام عن يمينه. إيش أعد؟ قال كنا عن البراء عن أبيه قال كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يبدأ بالسلام عن يمينه. هذا في التعليل لأنه يبدأ بالسلام عن يمينه. نعم. ما يعفو عنك التعليل في أحاديث أخرى فيه إن الله والأكثر يصلون على ما يمين الصفوف. نعم. ما يعفو عنك التعليل عن من البراء بن عازب الله يعفو عنه. نعم نعم. لأنه كان يبدو بالسلام على يمينه. نعم. يأتي حديث أخرى يمكن تبين. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر عن أبو أحمد قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء بن عازب قال كنا إذا مضاف ما في معنى أبو أحمد إلا أنه مضاف إليه. أبو أحمد. نعم. يعني ينصب الله يعفوه. لا مضاف إذا أضيف انصرف. نعم. قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه وسمعته يقول حين انصرف ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. كالحديث السابق. نعم. أيه بعد إذا انصرف من الصلاة بعد السلام. أيه بعد السلام انصرف وإذا انصرف وجه إلى المأمومين. نعم. باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف. بس ما ذكر يعني الحديث هذا يكون استحب فقط. ما ذكر الحديث إنه ما ذكر صلوا على باب الصفوف. لا الله يعلم. استحب. ها إيه استحباب. هذا استحباب بين في الحديث الثاني أنهم لأنه كان يسلم على يمينه. نعم. هو كلام في المأموم هو يتكلم عن نفسه. وين الدعاء؟ نعم. إيه المشروع. المشروع. نعم يستحب. إيه المأموم والإمام. نعم. باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى ابن يحيى قال حدثنا عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم ألينكم مناكب في الصلاة. قال محشي إسناده ضعيف لجهالة جعفر بن يحيى وعمارة بن ثوبان، أخرجه ابن حبان من طريق المصنف وأبو داود والبيهقي. ماذا عظيم؟ ها؟ حسن إيش؟ إسناده حسن، ثم ذكر عمارة في سنن أبي داود من طريق بندار. باب تليين؟ إيه تليين، الله يعفو عنك. هنا في كلام الخطابي في معالم السنن، الله يعفو عنك. حاشية؟ إيه الله يعفو عنك. قال: معنى لين المنكب لزوم السكينة في الصلاة. قال الخطابي؟ قال الخطابي: معنى لين المنكب لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها، لا يلتفت ولا يحاك بمنكبه منكب صاحبه، وقد يكون فيه وجه آخر، وهو أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان، بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف وتتكاتف الجموع. انتهى، الله يعفو. قال الخطابي، قال الخطابي: معنى تليين لين المنكب لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها، لا يلتفت ولا يحاك بمنكبه ولا يحاكي بمنكبه منكب صاحبه، وقد يكون فيه وجه آخر، وهو أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان، بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف وتتكاتف الجموع. انتهى. لين، نعم. قال نسيين جاء أحد يسد الفرجة أو دخل في ضيق فسح له، بعضهم يدفعه بمنكبه، جاء يدفعه فتبقى الفرجة، يدفعه يخرج تبقى الفرجة باقية ويبقى الخلل. تعالى هذا ما ذكر تليين المناكب، وهذا غير المحالات في المناكب، هذا في تسوية الصف، يسمى محالات المناكب، يحالي منكب من بجواره وقدمه بقدمه، هذا تليين، يعني يكون لين غير ممتنع ضد الامتناع. فإذا أراد بينه وبين بعض الناس يجعل بينه وبين فرجة، فإذا جاء أحد يسده، إذا كان لين المنكب مكنه، وإذا كان غير ما دفع منكبه ثم يرجع، فإذا رجع بقيت الفرجة في الصف. أو كذلك إذا كان ما وجد مكان وجد فرجة قليلة لكنها يمكن، يعني إذا تفسحوا وسعته، فإذا كان لين المنكب فسح له، وإذا كان ممتنع المنكب دفعه ورجع. نعم، دفع بمنكبه. نعم، هذا أولى من قوله الأول، أحسن الله إليك. ها؟ كلام الخطابي في الأول قال هو الخشوع والسكينة. نعم، يقولون كله محتمل، يقول محتمل إيه. ويمكن يشمل الأمرين، لا مانع من شمل الأمرين، ذلك الخشوع وعنده أيضا تمكين. نعم، يحتمل المعنى هذا، محتمل المعنى إذا أمكن، يعني حمل على المعنى فلا مانع. نعم. قال رحمه الله: باب طرد المصطفين بين السواري عنها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن حماد عن هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. قال المحشي: إسناده حسن من أجل هارون بن مسلم أبي مسلم، أخرجه ابن حبان من طريق المصنف به والطيالسي وابن ماجه والطبراني الكبير والحاكم والبيهقي. باب النهي عن الاصطفاف بين السواري. فعلى باب الطرد عشان يتصل بعضه بعض. احنا ثابت بن عبيد قال انه روى عن البراء. روى عن البراء؟ اي نعم. على هذا يكون ثابت بن عبيد احيانا ينشط ويذكر الواسطه، واحيانا يحذف الواسطه ولا لوم عليه. احيانا يروي عن البراء، واحيانا يروي عن ابنه، لانه روى عن الابن وعن الاب. فلا محذور في ذلك. لذلك السند الأول، السند الثاني ما فيه، السند الأول فيه. نعم. بسم الله عليكم. نعم.